الندى. أيام الطفولة. آه ما أعذب أيام الطفولة، كامرؤ فيها وأحلام جميلة وخيالات وطيش ورجولة، إنما دون خداع أو رذيلة. كنت كالنور كأنسام عليلة، أو كليل حالم أرخى سدولة، أو كنهر دافق عذب السيولة، عندما كنت صغيرا في حياتي. كنت كالفجر الذي يغشى الحقولة، ينفح النور قصورا أو طلولا، ويناغي العشب غضا أو ذبيلا كلما فاض رقيقا في الغداة. كنت كالحسون لا يحرم روضا من رخيم الشدو أو غابا وغيضا، ثم يمضي طائرا طولا وعرضا، ثم يهوي دارجا فوق الفلات. أين ركضي خلف أسراب الطيور؟ كلما حطت على العشب النضير كنت أعدو صائحا لا تطيري، ثم تمضي خلف أطباق السحاب. أين أترابي وقد شدنا بيوتا وغرسنا حولها نخلا وتوتا، وسقيناها ندا كي لا تموتا، ثم آلت بعد وقت للخراب. أين خوضي في مزاريب الشتاء خالعا عني وقاري وكسائي، دون أن أخشى عقابا في المساء، ثم لما عدت أيقنت عقابي. من رآني جالسا أبري سيوفا من فروع التين جذلانا شغوفا، لأباري الصحب مختالا أنوفا، ثم عز النصر في حرب طويلة. من رآني وأنا أحشو الفخاخة ناعم الترب لأصطاد الفراخة، فأثير البيت بالصيد صراخا، ثم طارت نحو أشجار الخميلة. من رآني راجعا عند المقيلة ناشرا فوقي سحابات ثقيلة، من غبار الدرب محبورا أغني، آه ما أعذب أيام الطفولة. كم تتبعت خيالي في الدروب كلما الشمس دنت نحو الغروب، آملا أن أمسك بالطيف الغريب، ثم ما أمسكت طيفي أو خيالي. كلما تسلقت شعاع البدر ليلى بعيوني، كلما غاب وهلى من وراء الغيم، هل تحسب جهلا عملي ذاك وسخفا في خيالي؟ تلك أيام كأزهار الخميلة، عمرها يوم جميل فقتيلة، ليتها ردت إلى شيب الطفولة، كلما مرت بفكري قلت فيها آه ما أعذب أيام الخوالي. شعر الشاعر الفلسطيني إسماعيل أبو شقرة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.